يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحلف له الأرحام إذا لم توجد عصبة من الذكور؟ لا لا لا، يحلف إلا العصبة بأنفسهم، المتعصبون بأنفسهم، ما لا ذوي الأرحام دخل ولا للنساء دخل. نعم.